لقا فصل 5. ويوم واحد عيسى قاعد جنب بحر جنسارة والناس اللي يدوروا يسمعوا كلام الله بقوا كثيرين بالحين لحد قاعدين يعصروه، وشاف مراكب 2 قاعدين في خشم البحر الحواتين ما قاعدين فوقهم عشان نزلوا ليغسلوا شركهم. وعيسى ركب في مركبة واحدة وهي هنا سمعان وطلب من سمعان يلزها شية من خشم البحر، وقعد تحت في المركبة وبدأ يعلم الناس القاعدين في خشم البحر. وكده عيسى كمل كلامه، هو حج لسمعان وقال: ودي المركبة في وسط البحر وأوري ناسك يزغلوا الشرك في الألمي ليقربوا هود. وسمعان رد لي وقال: يا سيدنا، تعبنا طول الليل وما كربنا شيء، لكن نزغل الشرك كان انت تدوره. ووكد زغلوا شركهم كربوا حوت كثير بالحين لحد الشرك يدور ينقطع من التقلة. وسووا إشارة لزملائهم في المركبة الآخرة عشان يعاونوهم، وجو ملوا المراكب 2 تكي لحد المراكب بدوروا يقتصوا. ووكد سمعان بطرس شاف الشيء البيجي ده وسجد قدام رجلين عيسى وقال: يا رب كس مني بعيد، أنا نادم مذنب. وحج مثل ده عشان هو وكل جماعة في المركبة استغربوا بالحين من الحوت الكثير الكربه. وزملانا لسمعان يعقوب ويوحنا أولاد زبدي كل استغربوا معايا. وعيسى قال لسمعان: ما تخاف، أول أنت كربت الهود ومن اليوم تكرب الناس لدرب الله. ومن مرقوا مراكبهم في خشم البحر خلوا كل شيء وتابعوا عيسى. ويوم واحد عيسى قاعد في حلة واحدة ونادم عند برز جلية، والنادم ده عند برز شين. وكده شاف عيسى وسجد قدامه وقال: يا سيدنا، كنت تقدر تداويني، أكيد أنت تقدر ونبقى طاهر. وعيسى مد إيده ولمس عند برز وقال: ندور نداويك أبقى طاهر. وعجلك بقي طاهر من البرص. وعيسى أمر وقال لي: ما تؤوري بي يا نادم، أمشي وصف نفسك لراجل الدين وقدم ضهية لالله مثل النبي موسى وصانا، ومثل ده الناس يعرفوا أنت لقيت الآفي وبقيت طاهر. لكن بدا خبر شتت بزيادة في الناس، وناس كثيرين بالحين لامين فوق عشان يدوروا يسمعوا كلامه وهو يداوي ليهم أمراضهم. لكن عيسى قام وهيدا مثل في عادته ومشى في الخلا عشان يصلي. ويوم آخر عيسى قاعد يعلم الناس، وفي المكان ده في ناس كثيرين قاعدين معايا من طريقة الفارسية ومن العلماء، وهم من جو من أي حلة في دار الجليل واليهودية ومن مدينة القدس، وقدرة الله قاعدة فوق عشان يداوي المرضانين. والرجال واحدين جو وهم شايلين نادم مكرسح في سريرة، ودوروا يندسوا بيا داخل ويخطوا قدام عيسى، لكن ما قدروا بسبب الناس الكثيرين القاعدين في الدرب. وبدا ركبوا في راس البيت وقدوه بفوق، ودلوا المعذور بسريرة في أسط الناس وخطوا قدام عيسى. وعيسى شاف إيمانهم وحجل المعذور وقال: يا راجل، أنا غفرت لك ذنوبك. والعلماء والفارسيين بدوا يحجوا في قلوبهم ويقولوا: هاي تهتوا اللي حج كلام مشرك، ما في إنسان اللي يقدر يغفر للناس ذنوبهم إلا الله. وعيسى عرف الكلام اللي في قلوبهم ورد ليهم وقال: ما لا عندك سؤال في قلوبك، وينو الهي نقوله؟ نقول غفرت لك ذنوبك ولا نقول قم وروخ؟ ولكن ندور أنتوا تعرفوا قدر أنا ابن الإنسان عنده قدرة في الأرض عشان نغفر للناس ذنوبهم. وقال للمعذور: قم شيل سريرك وأمشي بيتك. وعجلك المعذور قم قدامهم وشال السرير الأول راقد فوقه ومشى بيته، وفي دربه قاعد يشكر الله، وكلهم استغربوا مرة واحد وقموا يشكروا الله، والخوف كرباهم وقالوا: اليوم شفنا شيء عجيب. وبعدين عيسى مرك وشاف نادم هنا الجمارك اسمه لاوي وهو قاعد في مكتب الجمارك، وعيسى قال لي: تعال تابيني. وخلاص لاوي خلى كل شيء وقام تابعه، ولاوي سوى لي عزومة كبيرة في بيته، وفي ناس كثيرين هنا الجمارك وبتاع ناس آخرين المثلهم قاعدين يأكلوا معايا، والفارسيين وعلماءهم هرجوا تلاميذ عيسى وقالوا ما لا تأكلوا مع الناس الجمارك والمذنبين. وعيسى رد لهم وقال الناس الطيبين ما هوجانين دكتور، إلا المرضانين بس الهوجانين. أنا ما جيت عشان ننادي الصالحين للتوبة، لكن ننادي المذنبين. وقالوا لي تلاميذ يحيى بصوموا وبصلوا بالهين، والتلاميذ الفارسيين بسووا نفس الشيء، لكن تلاميذك أنت باكلوا وبشربوا. وعيسى رد لهم وقال كان الناس قاعدين في إرس والأريس معهم تدوروا هم أن يصوموا ولا، ولكن يوم واحد بجي الأريس بيشيلوا منهم وفي الوقت داك بصوموا. وبتان هو حج لهم بمثل وقال ما في نادم يشرط قطعة من خلق جديد عشان يرجع بها خلق قديم، وكان يسوي مثل ده ويتلف الخلق الجديد والقطعة الشهلاها من الجديد ما توافق مع القديم، وما في نادم يصب خمرة جديدة في قربة قديمة، وكان يسوي مثل ده الخمر الجديد يشق القربة والخمر يدفق والقربة تتلف، لكن واجب يصب خمر جديد في قربة جديدة، وما في نادم الشرب الخمر القديم يدور يشرب الجديد، لكن هو بقول القديم بس أديل.